وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. لما كانت مهمة هذا الكتاب المبارك بيان أدلة الأحكام، فهو يأخذ من الحديث محل الدليل. اشتركت أنا وعمار وفلان الحديث، لأن مهمته هنا إيش؟ اشتركت. إذا أتيت وكيلي فخذ منه، وكيف عرف أنه وكيلك وكيف ما يصير، هذا جانب آخر. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اسمه البارقي دينار ليشتري له أضحية. الحديث، طيب أعطاه له يشتري أضحية على أي أساس؟ بناء على أن عروة قد تصرف تصرف الوكيل، وهذه كانت تحتاج إلى إيراد كامل الحديث ليتبين مناط الاستدلال على الوكالة. لأن مجرد يعطيه دينار ليشتري له شاة، هل هذا معناته وكالة؟ لما أقول لك أنت رايح السوق خد جيب لي معك صندوق كذا، هذه وكالة ولا مساعدة وتعاون؟ مساعدة وتعاون، ما فيه وكالة. الذي حصل من عروة، ذهب بالدينار واشترى شاتين. هو أعطاه يشتري شات ولا شاتين؟ شاتا واحدة. فهو تصرف، هذا التصرف بحكم إيش؟ الوكالة. لما اشترى الشاتين وجاء بهما في الطريق لقيه رجل، قال: أتبيع شاة من هاتين؟ قال: بلى. قال: بكم؟ قال: بدينار. فباع شاة من الشاتين بدينار. طيب يبيع ملك من؟ الذي اشترى به مال من؟ مال الرسول صلى الله عليه وسلم. اشترى شاة ولا عشرة ولا نصف؟ اشترى لحساب من؟ لملك من؟ من أوكسله؟ من وكل ملك الرسول؟ وكيف يبيع ملك الغير إلا بالوكالة؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا شاتكم وهذا ديناركم. قال: تعال، ماذا فعلت؟ كيف سويت هذا؟ الدينار جانا والشات من فين جات؟ فذكر له الخبر. ماذا قال له؟ وكلتك مفسوخة؟ لا، بارك الله لك في بيعك وشرائك. فكان الناس يأتونه ويلقون عليه أموالهم شراكة معه بغية بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لو أخذ حفنة من تراب ليبيعها ربح فيها. وعرف عند الناس أنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك. أعتقد أننا انتهينا من الوكالة، وأنه تصرف تصرف الوكيل وأقره وكيله على ما تصرف، ولو لم يأمره من قبل لكن أقره. ولهذا الوكيل لو تصرف لمصلحة موكله وأقره الموكل على ذلك صح التصرف. إذا تصرف ظانا منه أنه لمصلحة موكله ولكن موكله رفض، فالتصرف باطل ويكون لحساب الوكيل يتحمل مسؤوليته. ولها تفصيلات عديدة في باب الوكالة. هنا الوكالة خلاص انتهت وراحت مع باب الوكالة، ولكن في هذه الصورة ونحن نعلم بأن الحديث كما يقولون بحر ودلالته لا تنتهي، والناس يتفاوتون في الاستنتاج وفي التفقه في معنى الحديث. اللي قال استنتجت من حديث ما أبا عمر ما فعل النغير قال 40 مسألة. هنا يأتي الفقهاء في باب البيوع والثمن وزيادة الثمن ونسبة الربح وعدم النسبة. هذا الرجل كم نسبة الربح عنده في هذه الصفقات؟ 100%. نحن بعد هذا ونأتي ونقول كم نسبة الربح، كم لا ينبغي أن يزيد؟ لا والله، ليست هناك نسبة في ربح البيع والشراء، ولكن هناك صفة ألا يستغل البائع جهالة المشتري، ألا يستغل البائع حاجة المشتري واضطراره فيزيد عليه. في أوائل مجد كان في مكتبات هنا، وأول مرة أشوف نسخة المستصفى للغزالي، طبعة قديمة ومجلد تجليد ممتاز. فقلت لصاحب المكتبة كم هذا؟ قال لا هذا غالي، هذا من كان يقولون من باب التحريض ولا من باب التحريش. قلت ليش كم؟ قال 50 ريال. إذا أخبرتكم بأنه كان راتب الجندي في الشهر 60 ريال، كم تكون نسبة قيمة هذا الكتاب؟ وكم نسبة 50 ريال لطالب العلم في ذلك الوقت؟ اشتريته، وحمدا لله وشكرا على ما كنت عليه في ذلك الوقت. فشافوا معه بعض الإخوان فأعجب به، قال من فين؟ قلت من فلان. قال أوه عسى ما أكلك. قلت كيف أكلني؟ قال هذا إذا عرف أن المشتري طالب علم وله حاجة ماسة في الكتاب يضاعف عليه القيمة. فمرة ثانية إذا أردت أن تشتري منه شيء ارسل شخص عام عادي. كم اشتري؟ قلت له 50 ريال. قال أوه. وقام ايش يقول؟ رد قلت لا والله لو قل لي 100 الفلوس تروح وتنتهي، لكن هذا يبقى ولازل عندي بحمد الله الآن 50 سنة في مكتبتي. المهم عندي ايش؟ مثل هذا كان المفروض انك ايش؟ تخفف على طالب العلم. بالمناسبة مرة أخرى كتاب التقرير على التحرير، فتشت عنه في المدينة ما في، في مكة ما في. واحد قال لي في مكتبة باصفرين في جدة في سوق الندى، روح له. رحت وبعد العشاء فإذا بويب كده صغير أطالع من جوا فانوس صغير كده، وألاقي 2 جالسين. دخلت، سلام عليكم. وعليكم السلام. 2 شيبان مسكي واحد منهما للثاني يتكلموا. قلت لم أخذ أقطع حديثكم شوية. قال نعم. قلت يا شيخ عندك كتاب كذا؟ قال نعم عندي نسختين. قلت والله أبغى نسخ. قال لا ما هي للبيع. الله، قلت وش هناك تقولوا مطابق وأخوه عريان؟ ما يصير تلبس بنفق بعض والتاني عريان، اعطيه واحد منهم. قلت ليش يا شيخ؟ قال هذه طبعة قديمة وأصبح مفقود وأنا معتز بها. قلت والله جزاك الله خير، لكن إذا جاك طالب علم ولعل الله ينفع فيها ومضطر إليها وتعب، ما أقول لك موجود عجز أن أحصله، وأنت رجل شيبة وطالب علم وتعرف حاجة طالب علم الكتاب. قال أبدا. اللي جالس معه قال يا شيخ محمد خاف الله، اثنين تحطهم في المكتبة، واحد طالب علم يجي لحدك ويقول لك ابغى واحد، تقول له لا، حرام عليك. قلت اي والله جزاك الله خير ساعدني. اخيرا قال لي 35 ريال وثلاثة اجزاء، والله لو قال لي ب3000 وهي في يدي في ذاك الوقت لرميتها بطول يدي. تمرحب 35 45 اكتر اقل بسيطة. اخر شيء حتعطيني، قام اللي جنبه قال جيب 30 بس، جيب 30. قلت والله انك رجل خير وفيك بركة، تفضل. قال لي شوف في الرف، تخير واحدة منهم وخدها. والله قلب في النسختين متقاربتين، اخذت نسخة وفي امان الله، السلام عليكم. يهمني انه ليس هناك تحديد للربح، ولكن هناك التأكيد على الرفق وعدم استغلال جهالة المشتري وعدم استغلال شدة حاجته، وما عدا ذلك سواء. نعم. سنجي لشيء آخر وهو ما يبحثه الفقهاء في التسعير وتحديد الثمن. لقد طلب المسلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سعر لنا غلت الأشياء. قال لا، إن الله هو المسعر، إني لا أرجو أن ألقى الله وليس لأحدكم عندي مظلمة. إيش المظلمة؟ تعد عليه سعر السلعة وتمنعه من الربح، أليست هذه مظلمة؟ ولما جاءوا لعمر قال لعمر غلى اللحم فسعره لنا، غلى اللحم فإيش سعره لنا؟ قال لا، أرخصوه أنتم. قالوا كيف نرخصه وليس عندنا؟ قالوا اتركوهم له، اتركوه لهم. فتركوه اليوم الأول وتركوه اليوم الثاني، بلاش لحم في اليوم الأول والثاني هذا. فإذا بالجزارين يصيحوا هلما جماعة للحم، قال لي أنتم غلتوه، قال تعالوا خذ زي ما تبغوا. إذن التدخل متى يكون التدخل؟ عند الاحتكار. إذا جاء تجار صنف من الأصناف أو واحد منهم وجمع ما في السوق وترك ما بأيدي الناس حتى نفد، أو جاء في إبان الصنف وجمعه مثل تجار التمور وقت الجذاد يجمع ما نزل السوق أخذه وترك الناس على القلائل اللي فلت منه، بعد شهر شهرين الناس يدوروا على التمر ما في، وين؟ ابتلعته بلوعة التاجر الفلاني. تعال فلان، قال لا أنا ما أبيع دحين، ينتظر شدة الحاجة ليتحكم. بعد أن كان الصاع بريال باثنين بثلاثة بأربع، فحينئذ يتضرر الناس فيتدخل ولي الأمر. وهذا كما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، كما يتدخل عند توقف بعض الطوائف عن أعمالهم، وذكر السجايين والخبازين. الآن لو أعمال الأفران مثل ما بيقولوا في الخارج نسأل الله السلامة، أضربوا عن أن إيش يخبزوا، إيش نأكل؟ تروح تجيب دقيق وتعجن وتجيب لك فرن وتسوي، هل كل إنسان يقدر يعمل هذا؟ في حد يقدر يعمل هذا؟ كل الناس يقدروا؟ ما يقدر. يلزمهم الإمام بالرجوع إلى العمل. وكذلك السجايين، زمان كانوا يشيلوا المية على الكتف، الآن عمال مصلحة المياه، لو توقفوا عن العمل وأوقفوا الماء ولم يوجد ماء في البلد، هل ولي الأمر يتركهم؟ يلزمهم إجباري على العودة إلى العمل. شركة الكهرباء ولم يعد للناس غنى عنها، يعني نصبر عن الطعام والشراب، نجوع ونعطش، ولكن ما نستغنى عن الكهرباء، ما نقدر نمشي في الظلام ولا نعيش في الظلام، نصبر على الجوع حتى ييسر الله. فلو اضربوا وتوقفت ليش المكاين على ليه او المطورات على الانتاج، ولي الامر يلزمهم بمعاودة العمل لان ترتبت عليه مصالح الناس. اذا التسعير لا يكون الا عند الاحتكار فيما يحتاجه الناس، ولا يوجد له نظير في الاسواق. يلزمه ان يخرج، وكم يبيع؟ ولي الامر الذي يقدر له رأس المال الربح المناسب يضيفه الى رأس المال ويحدد هذا، لا هو يزيده على الناس ولا هم ينقصونه عنه. وظروف الاسواق فعلا ان الله هو المساعر، بيد الله سبحانه وتعالى. قد يجمع انسان ويجمع الاخر ويجمع لمناسبة معينة، لكن تأتي المناسبة والكل يخرج ما عنده فيكثر العرض على الطلب. نظام الاقتصاد المعادلة بين العرض والإيش؟ والطلب. إذا كان الطلب كثير والعرض قليل غلت السعر، إذا كان العرض كثير والطلب قليل صارت إيش؟ رخيصة. فالكل يعرض في تلك المناسبة التي جمع لها، فيكثر العرض ويقل الطلب فترخص السلعة عما كان يتوقعه.